أحكام النون الساكنة والتنوين. ليه بنقول النون الساكنة والتنوين؟ ما بنقولش مثلا زي مثلا ما نقول ايه ماما وبابا مثلا، او امي وابي، او ابي وامي. ليه ما بقولش مثلا ابي وزوجة خالتي مثلا؟ ليه ما بقولش مثلا او زوج خالتي قصدي، ما بقولش مثلا امي وعمي؟ ليه ما بقولش كده؟ لان مثلا ابي وامي دول والدي مثلا، وعليهم ليا حق البر وحق ايه الطاعه مثلا، لازم اقرنهم الاثنين ببعض، حقوقهم تقريبا واحده معايا، واخد بالك؟ نفس الحكايه، احكام النون الساكنه والتنوين الاثنين دول زي بعض، الحكم اللي هيسري على النون هو اللي هيسري على التنوين. طب اشمعنى اخترت التنوين؟ اخترت التنوين ليه؟ لان التنوين اصلا عباره عن نون ساكنه تنطق ولا تكتب. التنوين عبارة عن نون ساكنة تنطق ولا تكتب. محتاجة طبعا ان انا اعمل تفرقة او في التعريفات بين النون، او اعرف النون الساكنة واعرف التنوين، ولكن دراستنا هنا في المعهد مش بناخد الامور تفصيلية، بناخد بس النقاط الرئيسية اللي هتساعدني على الاداء المظبوط يعني. فهنختصرها، ولو حبيتي تطلعي عليها اطلعي عليها في اي كتاب ايه تجويد، بس اعرفي ان نون التنوين هو اصلا عبارة عن نون ساكنة تنطق ولا ايه ولا تكتب. طيب فاكرين زمان اما كان بيملونا المدرسين او ابائنا او امهاتنا، ومثلا يقولوا لنا كتاب مفيد مثلا، كنا نكتب ايه؟ نكتب به نون، كتاب مفيد. ما كناش فاهمين او بنعرف نفرق ان دي النون دي نون تنوين مش نون ساكنة، فكنا بنسمع نون فبنكتب نون، واخده بالك؟ لكن اما كبرنا وعرفنا، ولادنا كذلك عملنا كده معاهم وعملوا كده معانا، اما كبرنا وعرفنا بقى ان التنوين ده حاجة حاجة، والنون الساكنة دي حاجة تانية، اعرف اي لو شلت التنوين النون بتاعت التنوين معنى الكلمة مش هيختل، هقول كتاب اهي، هو كتاب ولا مش كتاب؟ كتاب كتاب، هو الكتاب ماشي. لكن لما اقول مثلا ينطقون مثلا، ينطقون، شيل النون دي كده وقولي ينطقون كده، المعنى اكتمل او ولا اختل؟ اختل كده ايه المعنى؟ يبقى النون هي من اصل الكلمة، نون الساكنة من اصل الكلمة، لكن التنوين ده نون زائدة، نون زائدة تنطق ولا ايه ولا تكتب. التعريفات دي بقى فيها لزيادة معلوماتك في كتب التجويد، لكن هنا احنا زي ما قلت بناخد دراسة وجيزة مختصرة بتعيننا بس على القراءة ايه صحيحة، لان القرآن هنا فرع مش اساس في معهدنا يعني، فرع من فروع العلوم الشرعية يعني. تمام. لكن الساكنة بتبقى يا اما اللي هي عاملة زي الطبق دي عليها علامة السكون من فوق، او عارية اسمها ساكنة، اسمها ساكنة عارية يعني معلهاش خالص، يا اما بتجيلي في نص الكلمة مكتوبة عند كيف الزمن مش كاتبينها، المفروض دي كده ورا النون دي، كاتبين نون وكاتبين شكل التنوين وبعد كده عاملين نون تانية، فهي النون بتجيلي يا اما شكل الطبق دي، يا اما اللي بتجيلي في نص الكلمة اللي هي مكتوبة قبل نهاية القوس دي. التنوين بيجيلي يا اما ضمتين يا فتحتين يا كسرتين مكتوبة عند كيف الملزم. طيب في احكام، اربع احكام بنحكم على النون الساكنة او التنوين فيها، يا اما بالاظهار، يا اما بالاقلاب، يا اما بالادغام، يا اما بالاخفاء. الاربع احكام دول، اظهار مين؟ اظهار النون الساكنة او التنوين. اقلاب مين؟ اقلاب النون الساكنة او التنوين. ادغام مين؟ النون الساكنة او التنوين. اخفاء مين؟ النون الساكنة او التنوين. يبقى اربع احكام تسري على النون الساكنة او التنوين على قدم المساواة، الاثنين زي بعض، اللي هيسري على النون هيسري على التنوين. تمام كده. اول حكم يا بنات هو حكم الاظهار الحلقي، حكم الإظهار الحلقي. ليه إظهار؟ ليه؟ لظهور وبيان ووضوح النون الساكنة والتنوين. إمتى؟ خلي بالك الأحكام الأربعة اللي إحنا بنقولها دي، مين اللي بيحكم على النون بيهم؟ الحرف اللي هيجي ورا النون. الحرف اللي هيجي ورا النون هيحكم عليها يا إما إن هي تظهر أو تقلب أو تضغم أو تخفى. يبقى الحروف اللي وراها اللي بتتبع النون أو التنوين، الحرف اللي هيجي ورا النون أو التنوين هو اللي هيصدر حكمه على النون الساكنة أو التنوين، سواء بالظهور أو الإدغام أو الإقلاب أو الإخفاء. ده مبدئيا أول حاجة اللي بنقول عليه الإظهار الحقيقي. إظهار يعني إظهار وبيان النون الساكنة أو التنوين. إمتى؟ إمتى؟ إذا جاء بعدها حرف من حروف الإظهار. طب إيه هي بقى حروف الإظهار؟ حروف الإظهار دي بتخرج من الحلق. في درس المخارج بقى من السنة الجاية بإذن الله تعالى، إن حروف الإظهار دي تخرج من الحلق، مخرج الحلق. عندي الحلق بتاعي بداية من الحنجرة كده لغاية آخر اللسان من ورا. المكان ده بيخرج منه 6 حروف اسمها حروف الحلق، واسمها برضو علشان كده سمي ايه؟ سمي إظهارا حلقيا. سمي إظهارا حلقيا. إظهار ليه؟ للظهور وبيان ووضوح النون الساكنة والتنوين. متى؟ إذا جاء بعدها حروف إظهار. الحلقي ليه سمي حلقي؟ لأن حروف الإظهار تخرج من الحلق. دي سبب التسمية. تمام؟ حروف الإظهار هم مين؟ 6 حروف. 6 حروف لو جاءوا بعد النون الساكنة أو التنوين تظهر، يظهر النون الساكنة. طيب نقولها بصورة مبسطة أكتر. حروف الإظهار دي ورا النون، النون هتظهر صح؟ أو التنوين يعني. طيب بالظبط زي أنا مثلا منتقبة، أو أنت منتقبة، متى امتى بتكشفي وجهك؟ اما في وجود مين؟ في وجود محارمك صح؟ في وجود المحارم بتوعك. فلنفترض ان محارمك دلوقتي هقول مثلا زوجي وابني، ابويا ابي واخي، عمي واخي. دي معايا كده، زوجي وابني ابي واخي عمي وخالي، كده كام محرم ليا؟ 6 محارم. دول اول شوفهم او اول ما بتواجد معاهم بعمل ايه؟ بكشف النقاب. ولا بقعد معاهم بالنقاب؟ لا، بكشف وبظهر وببان صح، ببان وبظهر ومفيش مشاكل عندي لان دول محارمي. نفس الحكاية النون الساكنة او التنوين اذا لقت محارمها جنبها حروف اظهار بتظهر وبتبان، وإيه بيحصل لها حالة من البيان والوضوح والإظهار. يبقى هنعتبر إن هم محارم إيه؟ النون. طب عايزين نعرف، الواحد عنده كده اشتياق، عنده فضول إن هو يعرف مين هم قرايب أو محارم النون. لما تشوفهم على طول بتظهر وبتنطق وبتوضح في النطق. هم 6 حروف، هم إيه؟ الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. الهمزة والهاء تلاقيهم كده شكل بعض حتى في الكتابة، قصيرين كده ومقاصي في الرقبة منهمش أي حاجة، قصيرين صغنطين كده. همزة وهاء بيخرجوا من نفس المخرج، خلي بالكوا. طيب عين وحاء اللي هما بكرش ومن غير نقط، عين وحاء. غين وخاء اللي بكرش ومن نقط. أنا بشرح بطريقة أبسط أبسط مما تتصوري. بعمل حسابي ان انتي ممكن توصلي المعلومه دي لطفل، ممكن توصليها لحد من ابنائهم اللي هم على قدر ضئيل من التعليم، ممكن توصليها لاي اخت من الاخوات ما بتحبش الحاجات اللي فيها يعني تعقيد وكلام معقد او كلام ايه غير مفهوم. احنا بنبسط المعلومه الى ابسط ابسط ابسط ايه صوره. تمام كده. يبقى همزه ه عين حاء غين خاء إذا جاءوا بعد النون أو التنوين تظهر. تمام كده. نجيب مثال مثلا، لو همزة هيبقى ين أو نا، من آمن عذاب أليم. شايفة جه ورا النون أو التنوين همزة ظهرت ووضحت جدا، ما قلتش من آمن، عملت كده قلت من آمن. عذاب أليم ينأون، أهي دي كيفية النطق. مثلا مثال على حرف الهاء عندي كي كله في الملزمة، الأنهار، الأن أن أنها ها، أهي نون ساكنة جه وراها ه تظهر وتبان بدون أي حرج. من هاد، سلام هي حتى. العين، مثال على العين، أنعمت عليهم. من عمل قويا عزيزا أو عذاب عظيم. قويا عزيزا عذاب عظيم. ادي مع العين، مع الحاء ينحتون، ينحي اهو نون وراها، فصلي لربك وانحر، ادي مع الحاء اهي برضو، وانحر عليما حا عليما حكيما لدن حكيم. الغين، فسينغضون، ادي نون ساكنة في وسط الكلمة، من غل يكن غنيا. مع الخاء المنخنقة، من خير لطيف خبير. وأمثلة كتير كتير كتير في المصحف. طيب علامته بقى ايه في المصحف؟ اتأكد اكتر، انا عايزة اثبت المعلومة عندي اكتر. نفترض ان انا نسيت ايه هم حروف الاظهار، اول ما الاقي النون الساكنة عليها علامة السكون، عليها اللمبة بتاعتها، عليها الكشاف المتسلط فوقيها، اعرف ان هي تظهر. انا بعتبر علامة السكون دي بمثابة لمبة او كشاف او ضوء متسلط فوق النون الساكنة، يعني هتبان. لو انا اطفأت نور المكان كله وسلطت الكشاف على وش، على وجه مثلا منى، مين اللي هيبان مننا كلنا؟ مش هيبان غير وجه منى، لان هي اللي متسلط عليها الضوء. نفس الحكاية النون، اول ما تلاقي فوقيها الكشاف بتاعها هي علامة السكون، اعرف ان الحكم هنا اظهار من غير حتى ما تبصي للحرف، الحرف اللي بعدها. اتأكدي اكتر، بصي الحرف بعدها هتلاقي احد حروف الاظهار الستة اللي هي همزة ه عين حاء غين خاء. يبقى النون الساكنة او النون الساكنة علامتها ايه المظهرة؟ ان هي عليها علامة السكون، وجود علامة السكون فوقها. طب التنوين، تلاقي الفتحتين بدايتهم واحدة ونهايتهم واحدة. مش قادرة انا اوضح لك طبعا ان انتي مش قدامي، بس طلعي كده اي تنوين مظهر يعني وراه حروف الاظهار، وبصي شكله، وبصي على التنوين التاني وبصي شكله. التنوين المظهر هتلاقي الفتحتين بدايتهم واحده ونهايتهم واحده، يعني لو انا وصلتهم ببعض يعملوا لي مستطيل بزوايا قائمه. جماعه اللي ليهم في الهندسه شويه. الكسرتين نفس الحكايه، بدايتهم واحده ونهايتهم واحده، ولو وصلتهم يعملوا لي 4 زوايا قائمه، يعملوا لي مستطيل يعني. الضمتين هلاقيهم متراكبتين فوق بعض، واحدة كده واحدة عادية معدولة والتانية فوقيها مقلوبة. دول شكل التنوين بالضم المظهر وبالفتح وبالكسر. ليه سمي إظهار حلقة؟ عرفنا لأن حروفه تخرج من إيه؟ من الحلق. طب بعد إذنكم بس طلعوا لي كل واحدة، تطلع لي مثال كده عشان أتأكد بس إن المعلومة وصلت. النون الساكنة والتنوين، قلنا أول حكم إن النون الساكنة أو التنوين تظهر عند ملاقاتها للحروف الستة اللي احنا قولها، اللي قلنا عليهم دول، لو جاءوا بعدها، بعدها بعيد تاني، يعني النون بتيجي في الأول وبعدها حروف معينة. الحروف دي لو همزة ه عين ح غين خ، النون هتظهر وهتبان عليها الأمان، قرايبها وحبايبها ومحارمها مش هتتكسف منهم وهتبين نفسها. تمام. طيب تاني حكم بقى عندي اسمه ايه؟ الإقلاب. معلش احنا هنقعد نحور في النون الساكنة والتنوين، ونقعد نمثلهم كده بحاجات في حياتنا العملية عشان خاطر نوصل المعلومة لحبايبنا ايه الطالبات الجميلات. تمام. الإقلاب بقى، الإقلاب احنا قلنا في الإظهار النون الساكنة أو التنوين بتظهر أما بتلاقي بعدها الحروف الستة اللي احنا قلنا عليهم. طيب، وقلنا إن النون الساكنة هنعتبرها امرأة منتقبة وما بتقدرش إن هي تكشف أو تبين مفاتنها غير قدام المحارم بتوعها اللي هو وشها شعرها كده يعني، اللي هم الست حروف. طيب، النون الساكنة بقى والتنوين بيحصل لها كده حالة بتتقلب، بتبقى حاجة تانية خالص لو لقت حرف معين بعدها. يعني ايه الكلام ده؟ هنعتبر النون الساكنة او التنوين دي، النون الساكنة يعني هنعتبرها على حسب الوضع. والله طبعا احنا عارفين زوجة الابن وعارفين الحما، كلنا عارفينها اللي هي ام الزوج يعني، في البلاد العربية ممكن ما يكونش بيسموها حما زينا في مصر، صح؟ عارفينها. والله لو زوجة الابن صالحة والحما او ام الزوج هي اللي يعني مش صالحة او بتستغل سلطتها او صلاحياتها، هنعتبر مثلا لو هي، لو الحما هي اللي وحشة او ام الزوج هي اللي وحشة، هنعتبر ان النون الساكنة دي هي الحما، واول يا عيني ما بتشوف البيه اللي هي مرات ابنها زوجة ابنها بتتقلب وبتتحول من حال الى حال، بتبقى بتعامل كده بناتها بطريقه، وتبص تلاقيها اول ما تشوف مرات ابنها او زوجة ابنها تعاملها بطريقه اخرى خالص، على اعتبار بقى ما سوف يعني اللي انتوا عايزينه، اللي تعتبروها حما او تعتبروها مرات ابن، اول ما بتشوف البيه وراها بتتقلب بتتحول لميم، بتتقلب بتتحول لايه؟ لميم. يبقى دي حكم ايه؟ الاقلاب، النون الساكنه تقلب إلى ميم مخفاة بغنة عند ملاقاتها لحرف واحد بس سهل الدنيا، حرف البه. أما بتلاقي البه وراها بتقلب إلى ميم مخفاة بغنة، ومثلتها لكم على أم الزوج وزوجة إيه؟ الابن. تعالي بقى نقولها بقى بالطريقة العلمية. الإقلاب لغة هو تحويل الشيء عن وضعه. يعني انا مثلا الكتاب اهو، المصحف بتاعي على الوجه بتاعه الامامي قدامي اهو، قلبته على الظهر يبقى انا كده حولته عن ايه؟ عن موضعه. الموبايل اهو الشاشة هي في وجهي اهي، قمت قلباه على ظهره كده يبقى انا حولته عن موضعه. يبقى قلب الكوباية اهي قدامي فاضية طبعا مش مليانة، ها قلبتها وحطيت الفواهة بتاعتها تحت والأرضية بتاعتها فوق، يبقى أنا قلبت وحولت الشيء الكوب عن موضعه. تمام كده. يبقى الإقلاب لغة هو تحويل الشيء عن موضعه، اصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم مخفاة بغنة عند ملاقاتها لحرف إيه؟ الب، حرف واحد بس سهل أوي الحكم ده، حرف الب. اول ما النون الساكنه او التنوين بيلاقوه وراها، وراها اكرر بعدها بعد النون او التنوين بلاقي حرف الب، هيحصل ايه للنون؟ هتقلب الى ميم مخفاه بغنه. احنا اصلا بنقولها في اللغه الدارجه بتاعتنا بتلقائيه من بدون ما نحس، زي مثلا ايه؟ كرومب. عارفين طبعا انتوا كرومب، انا مثلا عامله محشي كرومب، كلنا بنقول كرومب، بنحول النون لميم من غير ما نقصد، ده الاسهل على جهاز النطق ايه بتاعي، غير اما اقول كورونب. شايفاها؟ كورونب صعبه، صعبه في النطق وايه ومش سلسه معايا. ان بوبه، شايفاها؟ هي المفروض بتتكتب ان بوبه، احنا بننطقها بنقول ام بوبه مثلا. حاجات كتيرة تبص تلاقي النون اما بتلاقي وراها حرف الب بتتقلب بالطبيعة بالفطرة عندي لميم، بقلب النون لميم، فده الاسهل عندي في جهاز ايه؟ جهاز النطق بتاعي، واسهل واكثر سهولة ايه في النطق. طيب، شكلها ايه في المصحف؟ علامتها بتلاقي النون بدل ما هي عليها السكون بتاعها بتلاقي عليها ميم قائمة، يعني ميم ليها عصاية كده، اسمها ميم قائمة، وضع ميم قائمة فوق النون أو التنوين. يعني بصي كده مثال ميم بعد، بصي في الملزمة كده ميم بعد اهي، ميم بعد ادي نون ساكنة وراها ب، طبيعي مرسومة لي جاهزة في المصحف ان النون هلاقي فوقيها ميم. هقول مثلا أمبوريكا، اهي النون فوقيها ميم هنطقها ميم، أمبوريكا أنبئهم كلا لينبذن في الحطمة. في التنوين هلاقي سميع بصير، ادي تنوين ورا ب يبقى هيتنطق بدل سميع بصير هقول سميع سميع بصير. جزاء بما، بدل ما اقول جزاء بما لا هقول جزاء بما شيء بصير. اسهل حكم في الاحكام بتاعت النون الساكنه والتنوين لانه حرف واحد بس وبيجي لي مرسوم جاهز في المصحف، بيجي لي الميم بنطقها على طول بدون اي تردد. التنوين هتلاقيه بدل ما هو ضمتين هتلاقي ضمه وميم، التنوين اللي بعديه حرف الباء، بدل ما هو فتحتين هتلاقي فتحه وميم، بدل ما هو كسرتين هتلاقي كسره وميم. شكله جاهز ومرسوم وبيقول للي ما يعرفش يعرف، يعني مش محتاج حتى دراسه. علامته في المصحف وضع ميم قائمة فوق النون أو التنوين، وده شكلهم أهم مرسومين قصادك في الملزمة، ضمة التنوين اللي بتضم، ضمة وميم، كسرة وميم، فتحة وميم، كسرة وميم، بس عدلي الكسرة اللي تحت، الميم بتبقى تحت الكسرة، التنوين بالكسر، الميم بتبقى تحت الكسرة مش فوقيها عشان يختلف عن اللي بالفتح. النون بيبقى عليها علامة الميم فوقيها سواء في نص الكلمة أو في آخر الكلمة. ده شكل الإقلاب وده شرح الإقلاب. في حاجة مش واضحة فيه؟